قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت الصابئون وبعض العرب الملائكة بنات الله سبحانه، تنزيه له عن قولهم، بل له الآية رد عليهم لأن الكل ملكه والعبودية تنافي البنوة، قانتون أي طائعون منقادون، بديع السماوات أي مخترعها وخالقها ابتداء، وإذا قضى أمرا أي قدره أو أمضاه. قال ابن عطية يتجه في الآية المعنيان، فعلى مذهب أهل السنة قدر في الأزل وأمضى فيه، وعلى مذهب المعتزلة أمضى عند الخلق والإيجاد. قلت لا يكون قضى هنا بمعنى قدر، لأن القدر قديم، وإذا تقتضي الحدوث والاستقبال وذلك يناضي القدم، وإنما قضى هنا بمعنى أمضى أو فعل أو أوجد، كقوله فقضاهن سبع سماوات. وقد قيل إنه بمعنى حتم الأمر أو بمعنى حكم، والأمر هنا بمعنى الشيء، وهو واحد الأمور وليس بمصدر أمر يأمر، فإنما يقول له كن فيكون. قال الأصوليون إن هذا عبارة عن نفوذ قدرة الله تعالى وليس بقول حقيقي، لأنه إن كان قول كن خطابا للشيء في حال عدمه لم يصح، لأن المعدوم لا يخاطب، وإن كان خطابا للشيء في حال وجوده لم يصح لأنه قد كان، وتحصيل الحاصل غير مطلوب. وحمله المفسرون على حقيقته، وأجابوا على ذلك بأربعة وجوه: أحدها أن الشيء الذي يقول الله له كن هو موجود في علم الله، وإنما يقول له كن ليخرجه إلى العيان لنا. والثاني أن قول كن لا يتقدم على وجود الشيء ولا يتأخر عنه، قاله الطبري. والثالث أن ذلك خطابا لمن كان موجودا على حالة فيؤمر بأن يكون على حالة أخرى كأحياء الموتى ومسخ الكفار، وهذا ضعيف لأنه تخصيص من غير مخصص. والرابع أن ما لا يقول له يقول من أجله فلا يلزم خطابه، والأول أحسن هذه الأجوبة. وقال ابن عطية تلخيص المعتقد في هذه الآية أن الله عز وجل لم يزل عامرا للمعدومات بشرط وجودها، فكل ما في الآية بما يقتضي الاستقبال فهو بحسب المأمورات، إذ المحدثات تجيء بعد أن لم تكن فيكون رفع على الاستئناف. قال سيبويه معناه فهو يكون، وقال غيره فيكون عطف على يقول، واختاره الطبري. قال ابن عطية وهو فاسد من جهة المعنى، لأنه يقتضي أن القول مع التكوين والوجود، وفي هذا نظر. الآن إشكال اتضح الآية، الله تعالى يقول فإنما يقول له كفر، إذا أراد الله شيئا، إذا قضى الله أمرا، إذا أراد الله تعالى خلق شيء قال له كفر، إذا أراد الله أن يقضي شيء، هذا الشيء وجد الآن ولا موجود؟ غير موجود. إذا أراد الله شيئا قال له كن. فيقول كيف يقول الله تعالى قال له وهو غير موجود؟ وضح الإشكال؟ ها؟ يعني الآية تتحدث عن شيء غير موجود ثم كأنه موجود. وإذا قضى أمرا، إذا قضى أمرا يعني إذا أراد أن يقضي أمرا فإنما يقول له كأنه موجود هنا كن فيه. الآن الإمام يريد أن يجيب على هذا الإشكال، هو كيف أنه يخاطب شيئا غير موجود، الجمع بين كونه غير موجود وكونه في الجواب موجود. واضح الإشكال ولا ما أيوة. قال أن الشيء الذي يقول الله له كن هو موجود في علم الله، وإنما يقول له كن ليخرجه إلى العيان في الناس. هذا جواب جيد، هذا واضح أن قول كن لا يتقدم على وجود شيء ولا يتأخر عنه، يعني في نفس اللحظة اللي يكون فيها كن هو يكون مقارن لوجوده من قوة الأمر. أيوه عبد الصمد. الثالث أن ذلك خطاب من كان موجودا على حالة فيؤمر بأن يكون على حالة أخرى. ميت مثلا يقول له كن حيا، أو حي يقول له كن ميتا، فهو موجود أصلا لكن التغير الجديد اللي حصل وتغير في حالته أيوه. يعني فيقول له كل فلان أو بس موجود يقول فلان جميل. أيضا هذا وجه خامس. قال ابن زكي الرابع أن معنى يقول له يقول لأجله فلا يلزم فيه المخاطبة. واضح؟ يعني إذا أراد الله شيئا قال لأجله كن فعل. تصير اللام هنا لام ليست لام المخاطبة إنما لام التعليل لأجله، لأجل أن يقول له، لأجل أن يحصل يقول له كن فيكون. وضع الإشكال. العجيب أن الشيخ البراك يرجح الرابع تحت في الحاشية يرجح الرابع أنه يقول الأول جيد لكن الرابع جيد. وقال الذين لا يعلمون هم هنا وفي الموضع الأول كفار العرب على الأصح، وقيل هنا هم اليهود، هم اليهود والنصارى. قال الذين من قبلهم يعني اليهود والنصارى على القول بأن الذين لا يعلمون كفار العرب، وأما على القول بأن الذين لا يعلمون اليهود والنصارى فالذين من قبلهم هم أمم الأنبياء متقدمين. لولا يكلمنا الله لولا هنا عرض. والمعنى أنهم قالوا لن نؤمن حتى يكلمنا الله أو تأتينا آية. حاط فتحة فوق ها؟ حاط فتحة عندي. طب قراتهم وين موريتانيا؟ مفيش. تأتينا آية. حاطها بدون همزة، بدون ألف، بدون فتحة. لما ذكر الإشكال هنا هم قالوا اتخذ الله ولدا. قالوا معناه ايش؟ قل عبادك. يقول لماذا قال كل انه قانتون؟ اراد نفي البنوه، لان كونه عابد يناقض كونه ابن. قال فالعبوديه تنافي البنوه. ليش؟ يعني انه ابنه ليس عبده. فهو لماذا ذكر القنوت في سياق الرد على من اثبت البنوه؟ لان العبوديه تنافي البنوه. أثبت الملكية أنه يملك كل شيء لما فيه المسيح. كل ما هو قائد صحيح. جواب آخر يعني هل لأن الأبناء جزء الأصل وبالتالي الإنسان لا يملك نفسه أو الشيء لا يملك نفسه؟ لا لأن أصل يعني كل إنسان ابن له ليس عبده. يعني أقصد أنه هذا أنا أقول يعني أنه ابنه لا يعبده عادة، يعني ما جرت العادة أن الابن يعبد أباه، فلما كان عابدا دل أنه ليس بأبي. حكر الله نعم. قال الذين من قبلهم يعني اليهود والنصارى على القول بأن الذين لا يعلمون كفار العرب، وأما على القول بأن الذين لا يعلمون اليهود والنصارى فالذين من قبلهم هم أمم الأنبياء المتقدمين. لولا يكلمنا الله لولا هنا عرض. والمعنى أنهم قالوا لن نؤمن حتى يكلمنا الله أو تأتينا آية، أي دلالة من المعجزات كقولهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وما بعده. تشابهت قلوبهم. الضمير للذين لا يعلمون وللذين من قبلهم، وتشابه قلوبهم هو في الكفر أو في طلب ما لا يصح أن يطلب، وهو قولهم لولا يكلمنا الله. قد بينا الآيات، أخبر تعالى أنه قد بين الآيات الدالة على وحدانيته وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف تطلب الآيات بعد بيانها؟ ولكن إنما فهمها الذين يوقنون، فلذلك خصهم بالذكر بخلاف الكفار المعاندين، فإنهم لا تنفعهم الآيات لعنادهم.